طيب إذا كان الهجين لأحد أبويه غير عربي فماذا عن البرذون الذي جميع أبويه غير عربي؟ بل هو يكون هو غير عربي. إذا كان الهجين له سهم واحد فغيره ممن ليس بعربي أصلا من الجهتين هل ينقص عن السهم؟ ما قال شيء صاحب أغني شارح هذه إن كان فيها شيء خاص أو من أول المسألة إلا أن يكون الفارس للراجل سهم والفارس ثلاثة سهم. هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري عائلته هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري يقول هند بنت النعمان بن بشير أبو من جلب أبي وهند البرذون قالوا إنه نوع جافي الخلقة شديد كثير التحمل يستعمل في الطرق الوعرة يحمل عليه الشيء الكثير ويستعمل في الطرق الوعرة. غريب أن صاحب شرح القاموس زبيدي في تاج العروس أخذ هذا التعريف من شرح الألفية للسخاوي شرح الألفية العراقي ونسبه إليه قال وفي شرح العراقية للسخاوي بالألفية هو كذا وكذا ومعروف موجود في السخاوي مع سعة اطلاعه يعني صاحب شرح القاموس يعني ما وجده في غير هذا المرجع. شرح القاموس مأخوذ من مئات الكتب من أوسع الكتب مراجع وأكثرها. صاحب الشارح السبيدي عنده مكتبة عظيمة جدا لكنه لما توفي أخفت زوجته وفاته حتى تصرفت في كثير من الكتب ثم أعلنت وفاته والله المستعان. وهذه نهاية الدنيا تتعب على الشيء وتدور الكتب كتاب كتاب مجلد مجلد وهذه أحسن وهذه مدري ويش وفي النهاية يتولى من لا يعرف الحقيمة يتولى من واحد من المشايخ يقول أنا جالس في مكتبة في مصر مكتبة بيها جاءت بنت وعرضت كتاب قال بكم؟ قالت بجنيه. هذا الكلام قبل 30 سنة. قلت خذ يا بنتي 10 جنيه يمكن نسوي 100 ومن كتب محي الدين عبد الحميد محمد محي الدين عبد الحميد يعني عند ناس تصل الكتب إلى أناس ما يعرفون قيمتها ولا تعبوا عليها. وهذا شأن الدنيا كلها. لكن بعض السلع يعرفها عامة الناس يعني ما يذكر عقار ولا بيت ولا شيء ولا سيارة بمثل هذه النسبة لكن الكتب لا يعرفها إلا أهل العلم وليس كل أهل العلم يعرفون الكتب ولا قيام الكتب. ورث شخص سنن البيهقي عن أبيه جاءه شخص دخل المكتبة قال هذه ترى ورقة ما يتحمل قال هات النسخة من اللي بالسوق اللي تحمل خذ هذه يعني النسخة المصورة بالسوق 1% من قيمة الأصل. خلق شيء لا مسهل هل هذا من النصح للمسلمين أحسن؟ لا، وين النصح؟ النصح نصف كل مسلم. السنة كان بعض طلاب العلم تركته كلها كتب، ما عنده شيء، ايش سووا له يعني؟ أو في مكتبات يعني تسوى على مستوى. والله إذا حتى لاستفادة الناس اليوم من الكتب فيها ما فيها، وبالإمكان أن تباع هذه الكتب ويشترى بقيمتها 10 أضعاف، وبدل ما يوقف مكتبة في بلد يوقف 10 مكتبات في 10 بلدان بقيمتها بنفس القيمة. مسألة تحتاج إلى خبرة. وتوفي شيخ قاضي قديم بالخارج وذكر عند مكتبة، ذكرت لي ورحت أنا بشوفه. يوم جيت شفت الابن الأكبر بيت جديد توهم نازلين، ماذا عن كتب الوالد؟ قال والله يوم انتقلنا من البيت القديم قال النساء هذه الكتب لا تنتقل معنا، كتب قديمة تشوه البيت، فيها عث وصراصير تجمع الحشرات. يقول والله لقيناها في الشارع. في الشارع مشكلة، بأغلى الأثمان الآن قيمتها عالية جدا. تخلصوا بس ما هو بطريقة إصلاحية، انظر فيها إلى المصحابة، لأنها الكتب طبعات الهندية القديمة والأوروبية تباع بطن، والمفترض أنها بالورقة. على كل حال هذا الحديث ذو شجون مؤثر في النفوس، بعض القصص والحكايات عن بعض الناس تحز في النفس حقيقة، تفريط ما له مبرر، سببه الجهل. وبعض الناس ما ينصح إذا رأى الكتاب النفيس ما علم بالقيمة الحقيقية. نحتاج إلى مثل جرير بن عبد الله. والله المستعان. إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه. والصدقة والمقصود بها الفريضة، الزكاة المفروضة. نعم. من أهل العلم باعتبار النفع هما ضرب له سهمان إلا لأنه أنفع من الراجل فيفرق. بعضهم يقول لا، ما له أصل التفريق هذا، وإذا فرقنا بين الهجين والعربي باعتبار أن هذا أقدر على الكر والفر، فماذا عن الفارس؟ واحد منهم سوى 1000 من بعضهم. ما فيه إشارة إلى شيء؟ ها؟ جاء عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين العراب وغيرها. على كل حال لا بد تراجع المسألة في بابها، ستأتي إن شاء الله. ما في أحد يملك دبابة، لكن لو ملك يفرغ لها بلا شك. والصدقة لا يجاوز بها 8 أصناف، يجاوز بها 8 نائب فاعل، الأصناف مضاف إليه، 8 مضاف والأصناف مضاف إليه. يجوز مضاف إليه ولا ما يجوز؟ نضيف ما فيها الأحسن. هل يضاف ما فيه ال ولا ما يضاف؟ ها؟ نعم. وش الشرط؟

يكون فيه شيء من الإعواز، ما تتحرى المسائل ويدقق فيها من قبل من يتوالى على التصنيف. المتون المتأخرة أدق بكثير وأشمل وأجمع وأوعى، تكلمنا عليه مرارا. نعم. ها؟ ما يسأل المساكين والفقراء اللي ما عندهم شيء أبد ما يسألون. إيه لكن انظر للضابط يعني. فرق بينهم وبين من قبلهم بالحرفة. من قبلهم قال لا حرفة لهم. لا حرفة لهم. هذا ولا لهم حرفة. نعم. قال ولا. ومن لهم حرفة إلا أنهم لا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يعني سواء كانوا سؤالا أو غير سؤال. لكن يعني الفقير ما يسأل وهم السؤال وغير السؤال، ايش صار؟ ايش استفدنا؟ لعل قصد احسن الله اليك من لهم حرفه لكن لا يملكون 50 درهما سواء كانوا سؤالا او غير سؤال، يعني لا اعتبار للتعريف. وهم السؤال وغير السؤال. على كل حال المعنى متحرر وظاهر ومعروف عند اهل العلم، ما يحتاج الى مثل هذا الكلام. يملكون شيئا من المال لكنه لا يكفي ولا يفي بأغراضهم الأصلية. والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها، الذين يعينهم الإمام، الإمام يعينهم ويفرض لهم نسبة معينة أو رواتب مقطوعة أو شيء من هذا، ولا يتصرف أحد غير الإمام وينتدب من يجبي الزكوات ويفرض لهم، لأنه يوجد الآن بعض المكاتب، مكاتب دعوة التي تقوم على شيء من الأنشطة لا سيما العلمية وغيرها، يقول لبعض الشباب يجمعوا عند باب المساجد ويعطونهم 10% يعطونهم كذا، فوضى. ما يجوز يأخذ إلا إذا انتدبه الإمام وحدد له الإمام. المسألة فوضى صغير، كل واحد بيقوم ويجمع منها التجار ويأخذ 10%، صار مصدر كسب، صار ينتفع أكثر من الفقراء. لا يجوز أن يأخذ شيء، ما يجوز أن يأخذ شيء أبدا. والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها، والمؤلفة قلوبهم هم مشركون المتألفون على الإسلام من أجل على ما يقال مصلحة الدعوة، وقد يعطى منها المسلم من أجل أن يتمكن الإيمان والإسلام من قلبه. أما هنا هذا نوع من التأليف، نوع من التأليف. وفي الرقاب وهم المكاتبون، يعني يعانون على تسديد نجوم الكتابة من الزكاة. وقد روي عن أبي عبد الله، وهذا من المتن عندنا. رحمه. عندكم؟ إيه عندنا شيء. من المتن؟ إيه. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعتق منها ابتداءً، لأنه يصدق عليهم أنهم بالرقاب، أنه يعتق منها، فما رجع من الولاء رد في مثله، رد في مثله، لأن الولاء لمن أعتق وتم عتقهم بيت المال، فولاؤه إذا مات عن مال وليس له وارث يكون في بيت المال. والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، سواء كانوا غارمين لمصالحهم أو لمصالح غيرهم لإصلاح ذات البين، فإنهم يعانون إعطان من الزكاة. وفي سبيل الله وهم الغزاة، يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء.